يقشيش عجل غيوان يقشيش عجل غيوان ناوي الخباري غتمر في القباية ذي ناوي سعد تغطي غتمر في القباية ذي ناوي سعد تغطي شادو كويل النار الصبيان ذي الدح يمزل ويثي نغني الشيل بالزيف مجان قرنا الصبيان ذي الدح يمزل ويثي نغني الشيل بالزيف مجان قرنا يقشيش عجل غيول يقشيش عجل غيول ويل خباريو غتمر في القباية الذي ناوي سعد تغطى مصيب غتمر في القباية الذي ناوي سعد تغطى مصيب خسروا دولني مولاي غار اي جبران يظهر في السير دني سفن اي نصر ما زال نصار يفكر كس الحضار باصل ما بصق جهد ملان بالعيوب شوار نتشجل الصبار ذوي ناوي جفسوس ملان بالعيوب شوار نتشجل الصبار ذوي ناوي جفسوس يقشيش عجل غيوان يقشيش عجل غيوان اوي الخباريو غتمر في القباية ذي ناوي سعد تغطى مصيب غتمر في القباية ذي ناوي سعد تغطى مصيب تمر في وامينيو اين في جرغيب احسغس ذبولي نجار في دراري ما يشليغ تسيذ تسايو فيه غات شريك بليت الشار نيك ظلف الغور ما بيليغ قواشالي مغليغ ضم قلبي واسمع تحضر نيك ظلف الغور ما بيليغ قواشالي مغليغ ضم قلبي واسمع تحضر يقشيش عجل غيول يقشيش عجل غيول اوي الخباريو غتمر في القباية ذي ناوي سعد تغطى مصيب غتمر في القباية ذي ناوي سعد تغطى مصيب يقشيش عجل غيول يقشيش عجل غيول اوي الخباريو اوي الخباريو اوي الخباريو غتمر في القباية ذي ناوي سعد تغطى مصيب غتمر في القباية